معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، في الآيات السابقة التي تدارسناها بالأمس فيها قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فقال تعالى: لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. إذن بل هم في شك يلعبون. كفار قريش الذين نزلت فيهم هذه الصورة أخبر تعالى أنهم في شك، ما استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال الشك من قلوبهم، ما زالوا مصرين على الشرك والكفر والعناد والظلم والاعتداء. إذن هنا قال الرب تبارك وتعالى لرسوله: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. انتظر وتمال، انتظر يوم تأتي السماء بدخان مبين. ما هذا الدخان المبين؟ أولا من أشراط الساعة الكبرى الدجال والدخان، دخان يصيب البشرية فتصاب بالزكام والعطاس، يخرج الدخان عن مناخرها عن أفواهها عن عيونها، إلا المؤمنين فإنهم لا يمسون بذلك. آية خاصة الدخان، دخان يعم البشرية في وقت واحد، المؤمنون ما يضرهم، المشركون والكافرون يصابون ببلاء ما يطاق من هذا الدخان. وهذا من أشراط الساعة الكبرى التي إذا ظهر شرط منها توالت وتتابعت، وعما قريب يظهر الشرط الأول. أما هنا الدخان دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش، على أهل مكة، ضاغطوا حاولوا قتله اضطروه إلى الهجرة، هاجر، عذبوا رجاله إخوانه أبناء الصحابة، فدعا عليهم دعوة قال: اللهم اجعل عليهم سنين كسن يوسف، اللهم اجعلها عليهم على أهل مكة ومن حولها سنين جذب وقحط كسن يوسف عليه السلام. يوسف الصديق ابن الصديق الكريم ابن الكريم دعا أيضا على من؟ على الظلم والمعتدين في مصر أيام كان هناك، واستجاب الله له 7 سنين ما نزلت قطرة من السماء، ولا نبت نبت ولا عشب، ولا كادوا يهلكون من الجوع. آية من آيات الله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة: اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف لعلهم يتذكرون ويرجعون ويتوبون. فوالله لقد أصابهم قحط وجدب، أصبحوا يأتون بالصوف، صوف البقع الغنم، ويلطخونه بالدم ويشونه على الماء ويأكلونه، يأتون بالصوف وهو العهن المنفوش ويلطخونه بالدم دم الحيوان ويشون ويأكلون كلحم. 7 سنوات. ثم بعثوا رجالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة يطلبون منه أن يدعو الله لهم ليرفع عنه هذا القحط وهذا الجذب، ودعا واستجاب الله، ودعا لهم واستجاب الله، وعادوا في أحسن ما يكون. هذا معنى قوله تعالى: فارتقب يا رسولنا، انتظر يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. المراد من الناس هنا كفار مكة والمشركين حولها الذين حاربوا رسول الله وأتباعه. فانتظر يوم تأتي السماء بدخان مبين. الجذب والقحط الغبار يتعالى في الأرض كالسحاب، ثم من شدة الجوع يرفع رأسه هكذا ما يرى إلا دخان. من شدة ما يصيب الرجل أو المرأة من الجوع يصبح يرى الجو كله دخان ما فيه سمع والعياذ بالله. يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، المراد من الناس هنا كفار قريش، هذا عذاب أليم. إي والله عذاب، إلى لا سبع سنوات القحط والجدب جاعوا كادوا يموتون بالجوع، أي عذاب هذا؟ عذاب أليم. دعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم لشدة كفرهم وظلمهم وعنادهم، فاستجاب الله له وقال انتظر سنستجيب دعوتك، وفعل تعالى. ثم قال تعالى ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. لما شد بهم الكرب وعظم الهم والحزن قال ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون بك وبرسولك. ما نفعهم هذا الإيمان بأنه إيمان كذب. وهذا نظيره الفساق والفجار والكفار، إذا كان حشرجت النفس في الصدر وشاهد ملك الموت يقول آمنت، والله ما ينفعه إيمانه أبدا. فهؤلاء كفروا أشركوا فعلوا العجب لما شهدوا العذاب سنة سنة إذا ربنا اكشف عن العذاب إنا مؤمنون. عرفتم؟ وما كشف عنهم العذاب إلا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولهم إنا مؤمنون كذب، رفع الله عنهم العذاب وعادوا إلى الشرك والكفر وحرب الإسلام والمؤمنين كما كان. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. عرفتم أنهم في حال البلاء ما يقبل إيمان العبد وإلا لا؟ يقبل إيمان العبد في حال قدرته واستراحته، أما إذا غرغرت وقول آمنت ما ينفع. إذا رفع السيف على رأسه أو المسدس في صدره يقول آمنت ما ينفع. لابد أن يكون في حال وعي وبصيرة وقدر على الإيمان وغيره. ثم قال تعالى أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. كيف يتذكرون ويعودون ويتوبون وقد جاء رسول واضح بين كذا سنة 13 سنة 15 سنة وهم يعانون من حربه وعناده والآن يؤمنون ما يؤمن؟ ما آمنوا بهذا الدخان والعذاب أبدا. أن أي كيف لهم التذكر والبصير والمعرفة وقد جاء رسول واضح بين كل شيء، كل ما فيه يدل على أنه رسول الله، حتى مشيته كلامه كل ما فيه يدل على رسالته، القرآن ينزل عليه، ومع هذا ما آمنوا والعياذ بالله. ثم قال تعالى أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. هذا يعلمه مجنون من الجنون أو جان من الجنون، أهو معلم ومجنون؟ كل ما يقول محمد من مجانين، هكذا يعلن هذا في الأسواق ويوم الحج وفي مكة وفي كل مكان. معلم علمه من علمه قد يعلمه مجنون، أهو مجنون؟ معلم مجنون، هذا سب وشتم وتعيين وإلى لا؟ وهو والله كذب محض، والله ما هو بمجنون، ولكن الذي علمه ربه أنزل عليه كتابه وبعث إليه جبريل رسوله يعلمه ويخبره، ما علمه الشياطين ولا السحر ولا الدجالين أبدا، ولكن علمه الله رب العالمين. تولوا عنه هكذا ما بون يستجيب ولا يسمع كلامه أبدا، حتى لما بعثوا وفدهم إلى الرسول ودعا لهم واستجاب الله لهم وزال ذات القحط والدخان عادوا كما كانوا عنادا والعياذ بالله. وهنا لطيفة علمية اعلموها، القلوب إذا قست والنفوس إذا خبثت ما ينفعها شيء في إيمانها، ما تؤمن. كالمرض القاتل الذي يصيب الجسم في أمراض ما تعالج أبدا، ويقول الطبيب خذوه عني. فكذلك القلوب إذا فسدت تشاهد الآيات ولا تؤمن بها وتقول قولتها كما سمعتم. هذه اللطيفة العلمية، فعلى الدعاة والهداة أن يعرفوا هذه الحقيقة وأن يدعو الناس إلى الله، فمن استجاب فذاك، ومن أعرض وأبى أن يستجيب فله وعليه إعراضه. وأنت لا يحزنك ذلك ولا يؤلمك ولا يحصرك، لأن القلوب بيد الله، هذه سنته. القلب إذا مريض صاحبه ما يشفى. إنك لا تهدي من أحببت. ومن شعر بضلاله وغوائه وفساده وقرع باب الله يا رب هدايتك اللهم اهديني في من هديت، استجاب الله له. ما يرد الله تعالى داعيا يدعو الهداية أبدا. كل من طلب الهداية من الله وألح على ربه يا رب يا رب إلا وهداه، ويتغير قلبه ويصبح نورا وإشراقا. هكذا يقول تعالى: ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. قال تعالى: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. عادوا وإلا لا؟ عادوا لكفرهم كما كانوا وشركهم وحربهم للرسول المؤمنين. إنا كاشف العذاب عنهم قليلا من الزمن إنكم عائدون، وقد عادوا. وصدق الله العظيم. لما عادوا؟ لأنهم شاهدوا أنوار النبوة والقرآن ينزل 10 سنوات ورسول في مكة وما آمن، فلما شاهدوا هذا البلاء والقحط يؤمنون. ما عادوا، ما إن وفع ذاك العذاب حتى عادوا إلى الكفر والشرك والعياذ بالله. هاو أخبر تعالى بهذا: إنكم عائدون وقد عادوا. عادوا إلى ماذا؟ إلى شركهم وحربهم للرسول والمؤمنين. ثم قال تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. اذكروا يا رسولنا، اذكروا أنتم يوم نبطش البطشة الكبرى، ألا وهي حرب بدر، إذ هلك أولئك الجبابرة كلهم، 70 هلكوا و70 أسروا. أولئك الطغاة الجبابرة الذين كانوا متكبرين معاندين يسبون ويتهمون رسول بالجنون وما إلى ذلك، الكل أخذهم الله في ساعة واحدة. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فانتقم الله منهم لأنه رفع عنهم العذاب، ما زادوا كفرا. لو رفع العذاب آمنوا لنجوا، لكن أصروا على العناد والكفر، إذن فيه يوم أيضا انتظروه وهو يوم بدر. وهلكوا عن آخر، أي الطغاة والجبابرة والمتمردون كأبي جهل كلهم هلكوا في بدر. قاتلتهم الملائكة وحطمتهم. هكذا يقول تعالى: يوم نبطش البطش، والأخذ بقوة، يوم نبطش البطشة الكبرى العظيمة، فإنا منتقمون منهم لكفرهم وعنادهم وحربهم لرسولنا والمؤمنين. وصدق الله العظيم مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، صدق وعد الله لرسوله واستجابة دعائه صلى الله عليه وسلم. صدق وعد الله لرسوله واستجابة دعائه، ما قال اللهم اجعلها عليهم سنك سنة يوسف وإلى لا 7 سنوات ولا مطر أصابهم القحط والجذب والجوع حتى ماتوا وإلى لا، لما قالوا آمنا دعا الرسول فرفع الله عنهم العذاب، استجاب الله له وإلى لا؟ إذن صدق الدعوة واستجابة الله لرسوله من هداية هذه الآيات. نعم. ثانيا، الإيمان عند معاينة العذاب لا يجدي ولا ينفع. هذه حقيقة يا معشر المستمعين والمستمعات، آمنوا أسلموا عبدوا الله اتقوا وأنتم قادرين على الطاعة والعمل، أما عند الغرغرة والمرض القاتل ما ينفع توبة، الآن وقت التوبة. أما إذا حشرجت في الصدر وشاهدت ملاك الموت ومن معه وقلت لا إله ما يجدي ذلك ولا ينفع، دلت على هذه الآية ولا لا؟ نعم. قال الشيخ في النهر: لا منافاة بين هذا الدخان الثابت بالقرآن والسنة وبين الدخان الذي هو من أشراط الساعة والثابت بالسنة الصحيحة في حديث مسلم، وهو أنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن من عدن تطرد الناس إلى محشرهم، تسوق الناس كلهم إلى فلسطين لأرض المعاد. هذه الآية 10 ما ظهرت منها ولا آية، لكن اعلموا متى ظهرت واحدة تتابعت تتوالت. نعم. ثالثا، بيان ما قابلت به قريش دعوة الإسلام من جحود وكفران. رابعا، إخبار القرآن بالغيب وصدقه في ذلك، آية أنه وحي الله وكلامه. إخبار القرآن بالغيب وصدقه في الخبر يدل دلالة قطعية على أنه كلام الله ووحيه، ما هو شعر ولا تجيل ولا كريم. نعم.